أننا سنحاسب على أعمالنا، فلنعد العدة ولنعد الزاد الذي ينفعنا بين يدي رب العباد، ولا نخلد إلى الدنيا ولا نركن إليها، فإنها لم تدم لأحد. كل نفس ذائقة الموت، هذا الإخبار. والرحمن سبحانه وتعالى يعلم أن الناس يعلمون بالضرورة وبالواقع أنهم سيموتون، فأين الأمم السابقة؟ وأين الأجيال الماضية؟ وأين ما قبل 100 عام وما قبل ذلك؟ ما رأينا أحدا دام في هذه الدنيا، بل الكل رحل ونحن وراءهم راحلون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إذا زار مقبرة البقيع السلام عليكم يا أهل بقيع الغرقد، أنتم سلفنا ونحن بعدكم لاحقون، أو بهذا المعنى. ويعلم من كان يزور المقابر أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم سلفنا ونحن على بعدكم، ونحن على أثر بعدكم، أي نحن سنرحل بعدكم قريبا، كما خرجتم من الدنيا نحن سنخرج. فالكل خارج من الدنيا مهما عظم وعظم ماله وارتفعت مرتبته ومنزلته، ومهما طالت صحته وقوته، فهو راحل لا محالة. هذا الإخبار إخوة الإيمان من أجل أن يعد المسلم الزاد للقاء رب العباد. ولهذا قال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالإنسان ميت، والجني ميت، والملك ميت، والحيوانات ستموت، وكل نفس منفوسة ستموت، ولا يبقى إلا الذي خلق الخلق وحده، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هنا تنبيه، بل وشحذ لهمم المؤمنين أن يستعدوا بالأعمال الصالحة، وأن يستعدوا بالزاد النافع، وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أعدوا العدة لذلك اليوم الطويل الذي جعل الله قدره قدر 50,000 سنة لحساب الخلائق. فالمؤمن عند أن يقرأ القرآن وعند أن يسمع والله يقول كل نفس ذائقة الموت، هنا يتيقن وهو على يقين أنه راحل، وأن الطريق الذي سيشقه طويل، وأنه لا بد من زاد ينفعه في تلك المراحل الطويلة، لا بد من زاد. ومن هنا قال ربنا في كتابه الكريم: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالوفاء بالأعمال سيكون في ذلك اليوم الطويل. اعمل ما شئت فأنت ستنتقل إلى الله، اعمل ما شئت فأنت ستستلم جزاء حسابك، ازرع لنفسك ما شئت فإن الحصاد من جنس ما زرعت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. جزاء الأعمال هناك، ولا تغتر إن أطال الله عمرك وأطال صحتك وبسط عليك من النعم وأعطاك ما سألت، لا تغتر، أنت ستحاسب على كل صغيرة وكبيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تغتر وتذكر من مضى من الأمم السابقة ماذا بقي لهم وماذا بقي معهم، كأنهم لم يخلقوا وكأنهم لم يعيشوا، وسيأتي زمان أيضا على الأحياء الذين يوجدون اليوم، تخلو منهم الأرض وكأنهم ما خلقوا، سيأتي ذلك اليوم. ولهذا أنت مسافر فأعد الزاد النافع الكافئ لسفرك هذا الطويل. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الأجر هناك والجزاء هناك، فاعمل العمل الذي يبيض وجهك، واعمل العمل الذي يجعلك آمنا هناك، واعمل العمل الذي لا يحزنك بين يدي الجبار، واعمل العمل الذي لا يخزيك، واعمل العمل الذي لا يفضحك، واعمل العمل الذي لا يلقيك في النار. اعمل العمل الذي ينفعك هناك وتفرح به ولا تحزن به. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. تذكر هذا الموقف، وقد وقفت الخلائق كلها بين يدي الجبار، وقد عرضوا بما عملوا، ولا يستطيع أحد أبدا أن يتوارى عن الله، ولا يستطيع أحد أن يخبئ الذنوب والمعاصي، فكلها مفضوحة وظاهرة. وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. تذكر نفسك إذا نظرت إلى حسناتك وإلى أعمالك الصالحة سرتك وأفرحتك، وكنت مطمئنا فرحا مسرورا، وربما أظهرت للخلائق في الموقف عملك هذا الذي صدره الرحمن في كتابك، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، يا معشر الجن والإنس انظروا إلى كتابي، قد جمع الله لي جميع الأعمال الصالحة، هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. انظر ما أعظم الفرحة في قلوب المؤمنين عند أن ينظروا إلى كتبهم وإلى صفحات الكتب، وقد وقد جمع الله لهم صغائر الأعمال وكبائرها من الأعمال الصالحة. فما أعظم فرحة المؤمن ذلك اليوم وهو يتصفح كتابه وينظر فيه فيجد الأعمال الصالحة كلها التي عملها. وما أعظم حزن العصاة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يتمنى العاصي أنه ما اقترف ذلك الذنب، فربما نظر في صفحات كتابه ونظر في كتابه فرأى صغائر الذنوب قبل كبائرها، فهناك يحزن ويتألم ويتحشر. لكن ذلك اليوم لا ينفع فيه الندم ولا تنفع فيه الحسرة في ذلك اليوم. ولهذا قال ربنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، خائفين من الأعمال التي عملوها، خائفين وجنين حزانا، لا تتتابع عليهم الحسرات ألما للأعمال التي قارفوها. وإذا به ينظر في صفحات كتابه فيرى بدايتها صغائر الذنوب، ثم يواصل النظر في كتابه فيتفاجأ بكبائرها مسلسلة عياذا بالله رب العالمين. ولهذا أمة الإسلام احذروا من الذنوب والمعاصي التي تخزي صاحبها وتحزنه حزنا طويلا. أسأل الله بعزته وجلاله أن يثبتنا على الهدى وأن يرزقنا التقوى وأن يرزقنا العمل بالكتاب والسنة، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إمام المتقين. أما بعد، تذكر أخ الإيمان، وقد وقفت في صعيد القيامة وأنت تنظر في كتابك وإلى أعمالك التي عملتها، تذكر حالة الفريقين وحالة الجنس الصنفين، صنف أهل الجنة الذين أفرحتهم الأعمال الصالحة التي عملوها في الدنيا، فما أعظم فرحتهم في ذلك اليوم. ويا لها من فرحة، هذه الفرحة لا يعتريها حزن أبد الآبدين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعملون. أهل الأعمال الصالحة تستقبلهم الملائكة أولا عند نزول السكرات وعند نزول الغمرات وعند الموت، الملائكة تبشرهم وتقول لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، بعد اليوم لا خوف عليكم. يا معشر المؤمنين، يا معشر الأتقياء، ذهب الخوف وانقطع، فما بقي إلا الفرحة، وما بقي إلا الأمن، وما بقي إلا السرور. فقد انقطعت عنكم الأحزان والآلام والبلايا والرزايا، وأنتم تستقبلون حياة طيبة، حياة كريمة، حياة سعيدة. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وإذا قاموا من قبورهم استقبلتهم الملائكة، هكذا تستقبلهم لتبشرهم ببشرى الله. قال ربنا في كتاب الكريم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. فزع يوم القيامة لا يحزن المؤمنين بل يفرحهم لأنهم كانوا على هدى. ولهذا تجدهم ثابتين مثبتين آمنين غير خائفين. قال ربنا في كتابه الكريم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. انظر إلى ثبات المؤمنين الذين كانوا على هدى، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. هذا الكلام يدل على أن المؤمنين في أمن وفي سرور وفي راحة، والرحمن يثبتهم في الدنيا ويثبتهم هناك. ولهذا قال الله لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا اليوم هذا يوم فرحتكم، وهذا يوم سروركم، وهذا يوم دخولكم الجنة، هذا يوم الفوز العظيم الأكبر، هذا يوم فوزكم. فلا حزن عليكم بعد اليوم، ولا خوف عليكم بعد اليوم، ولا تعب عليكم بعد اليوم، ولا نصب عليكم بعد اليوم، بل أنتم ستواجهون فرحة بعد فرحة وسرورا بعد سرورا وتتابعة حتى تستوطنوا الجنة بإذن الله. وهناك تكونون في حياة لا يكدر صفوها شيء بإذن الله رب العالمين. أنتم كنتم في الدنيا خائفين من الله، خائفين من عذاب الله، خائفين من لقاء الله، ها هو الله قد أبدلكم بالخوف الذي كنتم تخافونه في الدنيا، أبدلكم بأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة، أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا الجزاء بأعمالكم الصالحة التي عملتموها في الدنيا بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. فما أجملها من فرحة إذا جمع الله الأسرة وجمع الله الرجل والمرأة وجمع الله أفراد الأسرة من البنين والآباء والأمهات وأدخلهم الجنة في سرور وحضور وأمن. نسأل الله أن يجعلنا منهم، ونسأل الله أن ينجينا من النار، ونسأل الله أن يستعملنا في طاعته حتى نلقاه إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات على الهدى حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الثبات على الهدى حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الأعمال الصالحة التي ترضيك عنا والتي ترفعنا عندك يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا في طاعتك ما حيينا. اللهم احفظ جوارحنا إلا في الخير. اللهم احفظ جوارحنا من كل سوء ومن كل شر ومن كل ذنب ومن كل معصية ومن كل بلاء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عبادا لك مخلصين مخلصين يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أحوالنا وسدد أقوالنا وانفعنا وانفع بنا واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ابدلنا بالخوف أمنا وبالقلة كثرة وبالضعف قوة وبالفرقة اجتماعا ووحدة. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا على الهدى يا أرحم الراحمين، واجعلنا متراحمين فيما بيننا يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى يا أرحم الراحمين، واجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أنت رحمن الدنيا والآخرة، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.